بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 18 من سلسلة شرح متن الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علم البلاغة وفنونها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقد انتهينا بحمد الله عز وجل ومنته من علم المعاني، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الفن الثاني الذي هو علم البيان. قال الناظم رحمه الله: الفن الثاني علم البيان. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في ثلاثة: تشبيه أو مجاز أو كناية. فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية. أقسامها ثلاثة مطابقة: تضمن التزام نم السابقة، فهي الحقيقة ليس في فن البيان بحث لها وعكسه العقليتان. الباب الأول: التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. أركانه أربعة: وجه أداة، وطرفاه فاتبع سبل النجاة. فصل: وحسيان منه الطرفان أيضا، وعقليان أو مختلفان. والوجه ما يشتركان فيه، وداخلا وخارجا تلفيه. وخارج وصف حقيقي جلى بحس أو عقل ونسبي تلا. وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرفا بحس أو عقل، وتشبيه النمي في الضد والتلميح للتهكم. علم البيان قد ذكرنا في الدروس السابقة في أوائل شرح هذا المتن أن علم البيان أحد علوم البلاغة الثلاثة، بل ذكرنا أن لفظ البيان قد يطلق ويراد به علم البلاغة كله. وقد ذكرنا أن أول من وضع كتابا في هذا العلم أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي المعروف، وهو الكتاب المسمى بمجاز القرآن. وذكرنا ما يتناقله علماء هذا الشأن من سبب تأليفه هذا الكتاب. وبعده تتابع جمع من العلماء فألفوا في هذا الفن نتفا، كالجاحظي وهو من الأئمة المشهورين في علم البيان، وكالمبردي وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وغيرهم. لكن لا شك أن من جمع كل ما تفرق في كلام سابقيه هو الإمام عبد القاهر الجرجاني، فجمع وصنف ورتب ونسق، وذلك في كتابيه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وما كتبه أيضا من بعض الرسائل المتفرقة. فهو بهذا الاعتبار هو واضع علم البيان. وبعد ذلك جاء أبو الفتح السكاكي فكتب في مفتاح العلوم ما كتب ولخصه القزويني فاشتهر التلخيص وتتابع الناس على شرحه ونظمه ووضع الحواشي عليه بما لا مزيد عليه. وهذا العلم يأتي في الترتيب بعد علم المعاني، وكنا قد ذكرنا في أوائل هذا المتن قول الناظم: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. فعلم البيان إذن ما هو؟ قال الناظم: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها. ففي هذين البيتين تضمين، وهو أن يتعلق البيت الثاني بالبيت الأول بحيث لا يتم المعنى عند قراءة البيت الأول بل يحتاج إلى البيت الثاني. وتقدير الكلام: فن البيان علم يعرف به تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها. البيان في اللغة الكشف والإيضاح، فيقال فلان أبين من فلان، أي أفصح منه وكلامه أوضح من كلام الأول. وأما في الاصطلاح فقالوا: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في طرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. فقولنا علم هذا يشمل أمرين اثنين: أولهما قواعد هذا الفن وأصوله، والثاني الملكة أي الصفة الراسخة في النفس والتي تحصل بممارسة قواعد هذا الفن وأصوله. ولفظ علم إذن في قولنا علم يعرف به إلى آخره يشمل هذين الأمرين، فقد يراد به الملكة الحاصلة وقد يراد به قواعد الفن. وهذا عام في كثير من تعريفات العلوم. أما قولنا في التعريف إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فمعنى ذلك أنك تعبر عن المعنى الواحد بجملة من التراكيب، وتكون بعض هذه التراكيب أوضح دلالة من بعضها الآخر. وهذه التراكيب قد تكون من قبيل التشبيه أو المجاز أو الكناية. مثال ذلك، وبالمثال يتضح هذا المعنى، معنى الكرم: تريد أن تعبر عن معنى الكرم. فإذا كنت عارفا بقواعد هذا الفن ومطلعا على تصرفات الأدباء والشعراء فيمكن أن تؤدي هذا المعنى بطرق مختلفة. فمن طريق التشبيه مثلا تقول: زيد كالبحر في إمداده، أو تقول زيد كالبحر، أو تقول زيد بحر. فلاحظ معي أنك عبرت من طريق التشبيه بتراكيب ثلاثة كلها تدل على معنى الجود والكرم، لكن بعضها أوضح من بعضها الآخر. فالتعبير الأول وهو قولك زيد كالبحر في إمداده أوضح. لما؟ لأن فيه التصريح بوجه الشبه، أي ما وجه الشبه بين زيد والبحر؟ هو إمداده، فالبحر يمدك بالجواهر الكريمة مثلا، فزيد كذلك يمدك بماله ينفق عليك. وأيضا صرح فيه بأداة التشبيه وهي الكاف، زيد كالبحر. فلأجل ذلك كان هذا التعبير أوضح. ثم يليه في الوضوح التعبير الآخر الثاني، وهو قولك زيد كالبحر، فإن فيه التصريح بأداة التشبيه التي هي الكاف، وليس فيه التصريح بوجه الشبه. وأقل هذه التعبيرات الثلاثة وضوحا الثالث، لأن فيه إغفال ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه معا، فتقول زيد بحر. نعم، هذا إن أردت مثلا طريق التشبيه، وكذلك إن أردت طريق المجاز على ما سيأتي توضيحه، لكن نحن فقط نذكر هذه الأمثلة لإيضاح المعنى، معنى علم البيان، وأيضا لفتح الشهية لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مباحث هذا الفن. فمن طريق المجاز تقول مثلا رأيت بحرا في بيتنا، وتقصد بذلك زيدا، فتشبهه إذا بالبحر في الجود والكرم، ثم تستعير له لفظ البحر فتقول رأيت بحرا في بيتنا. وقد تزيد فتقول مثلا غمر زيد بفضله كل الناس، فلفظة غمر هذه هي من أوصاف البحر، فتستعمل هذا الوصف أيضا من قبيل الاستعارة. أو تقول مثلا لجة زيد متلاطمة بالأمواج، فلا تذكر لفظ البحر ولكن لفظ اللجة ولفظ التلاطم بالأمواج من أوصاف البحر. هذه كلها تدور على طريق المجاز أو طريق الاستعارة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من العلاقة بين المجاز والاستعارة، وبعضها أكثر وضوحا من بعضها الآخر. فقولك رأيت بحرا في بيتنا أكثر وضوحا من قولك مثلا لجة زيد متلاطمة بالأمواج، على لما في الأولى من وضوح وفي الثانية من شيء من الغموض. وقد يؤتى بهذه الأساليب من طريق الكناية، كأن تقول مثلا زيد كثير الرماد ومهزول الفصيل وجبان الكلب، هذه كلها تسمى كنايات، وهي كنايات مأثورة عن العربي للتعبير عن معنى الجود. فقولنا كثير الرماد، كثرة الرماد كناية عن كثرة إحراق الحطب لأجل الطبخ، وهذا يكون لأجل إكرام الضيوف وإطعامهم، فكثرة الرماد كناية عن الجود والكرم في الإطعام. ومهزول الفصيل، هو الفصيل هو ابن الناقة، فقولهم مهزول أي به هزال، لما؟ لأن لبن أمه يقدم للضيوف، فلا يرتضع هذا الفصيل من أمه، أو لأن أمه تذبح وتقدم طعاما للضيوف، فلا يجد الفصيل من يرتضع منه، فجعلوا هذه كناية عن الجود والكرم، فلان زيد مهزول الفصيل. ومثله زيد جبان الكلب، أي أن كلبه لا ينبح على إذا سمع الضيوف مقبلين، لما؟ لأنه اعتاد ذلك من صاحبه اعتاد أن يقدم عليهم جمع من الضيوف، فلكثرة الضيوف القادمين لم يعد ينبح، فهو جبان من هذا الوجه، جبان الكلب، فلان جبان الكلب. فهذه كلها كنايات. أنت ترى معي أنك يمكن أن تعبر عن معنى الكرم من طريق المجاز، من طريق التشبيه بطرق مختلفة، ومن طريق المجاز بطرق مختلفة، ومن طريق الكناية بطرق مختلفة، وكل هذه الطرق بعضها أوضح من البعض الآخر. فعلم البيان هو العلم الذي يرصد ما للعرب من التوسع في هذا الباب. فعلم البيان لا يأتي، ليس قواعد يعني خارجة عن كلام العرب، إنما هو علم يبحث في كلام العرب ويستخرج منه طرقهم وأساليبهم المتنوعة المتفننة في الدلالة على المعنى الواحد بطرق مختلفة. نعم. ثم قولنا في التعريف المعنى الواحد، إيراد المعنى الواحد، هذا احتراز عن المعاني المتعددة التي تؤدى بطرق متفاوتة. فلو فرضنا مثلا أنك تريد أن تعبر عن معنى الجود والكرم بطريق ما، وعن معنى الشجاعة بأسلوب آخر، وكان مثلا عبرت عن الجود بقولك زيد كالسحاب في الإمداد والفيض، وعبرت عن الشجاعة بقولك مثلا زيد أسد، فهنا لا شك أن التعبير الأول أوضح من التعبير الثاني، لأن الأول فيه ذكر وجه الشبه وذكر أداة التشبيه، لكن هذه المقارنة غير سليمة، لأن الأول هو تعبير عن معنى الجود، وأما الثاني فتعبير عن معنى الشجاعة، فإذا لا يكون هذا من قبيل مباحث علم البيان، لأن المعنى ليس واحدا بل هما معنيان مختلفان. وأيضا هنا مسألة مهمة، وهي أن قولنا إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، قولنا في وضوح الدلالة عليه أي لا لمجرد الاختلاف في اللفظ والعبارة. فلو فرضنا أن هنالك اختلافا في اللفظ والعبارة لم يكن هذا من مباحث علم البيان. مثال ذلك أن تقول مثلا زيد كالأسد، وتقول أيضا زيد كالرئبال، هنا اختلف لفظ الجملتين، الرئبال هو الأسد، اختلف لفظ الجملتين، لكن هذا ليس من مباحث علم البيان، لأن هذا الاختلاف هو في العبارة واللفظ لا في وضوح الدلالة، فإنهما معا في نفس المرتبة من جهة وضوح الدلالة، ففيهما معا حذف وجه الشبه وذكر أداة التشبيه. فإذا قولنا في وضوح الدلالة لا بد منه. وهنا أيضا مسألة نزيدها، وهي أنه يشترط في المعنى الذي يراد إيراده بطرق مختلفة أن يكون قبل ذلك مدلولا عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. وبعبارة أخرى، فإن علم البيان لا بد فيه من الإتيان بعلم المعاني قبل ذلك. ولذلك أخروا ذكر علم البيان وجعلوه بعد علم المعاني. مثال ذلك، لو أردت أن تخاطب شخصا منكرا لكرم زيد من الناس وخاطبته بقولك زيد كالسحاب في الفيض، لم يكن هذا بيانا، لم يكن هذا بيانا. لما؟ لفقدان شرط المطابقة لمقتضى حال المخاطب. ومقتضى حال المخاطب أن يؤتى بلفظ فيه التوكيد وجوبا. لما؟ لأن المخاطب منكر، وقد تقرر في علم المعاني الذي به يعرف مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن المنكر لا بد أن يؤتى له بكلام مؤكد، فكان ينبغي أن يقال مثلا إن زيدا كالسحاب، أو إن زيدا لكالسحاب في فيضه وإمداده. فإذا البيان يأتي بعد المعاني. ولذلك بعض الناس كصاحب حلية اللب المصون مثلا يذكر في تعريف علم البيان، يقول هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فيزيد في التعريف كون هذا المعنى الواحد مدلولا عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال على ما تقرر في علم المعاني. هذا شرح قول الناظم: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها. ثم قال: واحصره في ثلاثة تشبيهنا مجازنا كناية، أي مباحث علم البيان ثلاثة هي التشبيه والمجاز والكناية، وسيأتي تعريف كل واحد منها فلا فائدة من التعرض لها الآن. ثم انتقل إلى مبحث الدلالة الوضعية فقال: فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، أقسامها ثلاثة مطابقة: تضمن التزام نم السابقة فهي الحقيقة، ليس في فن البيان بحث لها وعكسه العقليتان. أولا قوله من باب فقط توضيح المتن، يقول تضمن التزام، يعني تضمن بحذف التنوين من تضمن لأجل ضرورة الوزن، تضمن التزام نم السابقة بتخفيف بوصل الهمزة من أما فتصبح همزة وصل، ثم فهي الحقيقة بالتسكين في الهاء، ليس في فن البيان بحث لها وعكسه العقليتان، وأتى بالتذييل في هذا البيت على ما ذكرناه مرارا في شرح هذا المتن. أما شرح ما ذكره هنا فنقول: طيب، الدلالة عرفها العلماء بتعريفين، قالوا هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني قالوا هي فهم أمر من أمر، والناظم يميل إلى هذا التعريف الثاني، لذلك قال: والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، أي هو يقدم هذا التعريف الذي فيه فهم أمر من أمر على التعريف الآخر الذي فيه الحيثية، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بأشياء آخر. وأما وجه تقديمه فهذا في الحقيقة لم يذكره الشارح، لكن ذكر صاحب الحاشية أن التقديم لسبب نحوي متعلق بلفظة حيث ودخول حرف الجر عليها ونحو ذلك، فالله أعلم هل هذا فعلا ما يقصده أم التقديم من ناحية معنوية. على كل حال قولنا مثلا زيد هذا لفظ، هذا اللفظ يدل على ذات معينة معروفة هي ذات زيد، فكون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فدلالة لفظ زيد على هذه الذات المعينة لما؟ لأنه يلزم من العلم بزيد أي من العلم بوضعه لهذه الذات المعينة العلم بهذه الذات، وحينئذ الأول الذي هو زيد هو الدال، والثاني الذي هو ذات زيد هو المدلول. وكذلك لو أخذنا التعريف الثاني الذي هو فهم أمر من أمر، فأيضا نقول فهم ذات زيد من لفظ زيد، وحينئذ الأمر الأول في هذه العبارة فهم أمر من أمر، الأمر الأول هو المدلول هو الذي يفهم، والأمر الثاني هو الدال الذي منه نفهم. هذا شرح التعريف. ثم بعد ذلك نقول هذه الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية، فغير اللفظية كالذي يحدث مثلا بالإشارة كأن تشير برأسك أي نعم، أو تشير بمعنى لا، وكدلالة الدخان المنبعث من مكان ما على وجود النار، هذه الدلالة غير اللفظية لا تهمنا وليست من مباحث علم البيان، وإنما الذي يهمنا الدلالة اللفظية. وهذه الدلالة اللفظية يتكلم يبحث فيها المناطقة والبيانيون، فسنذكر تقسيم المناطقة أولا ثم نذكر ما للبيانيين من فرق أو مخالفة لطريقة المناطقة. فالمناطقة يقولون هذه الدلالة اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الدلالة الوضعية والعقلية والطبيعية. فالوضعية هي ما كان للوضع فيها مدخل، ومثالهم المشهور دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، وقولهم الناطق أي العاقل. فالربط بين هذا اللفظ وهذا المعنى هو من وضع الواضع، والواضع هو الذي عين هذا اللفظ لهذا المعنى، فيسمى هذا إذن، فتسمى هذه الدلالة إذن دلالة وضعية لأنها مأخوذة من وضع الواضع. أما الدلالة العقلية فهي المبنية على العقل، كدلالة الصوت مثلا على حياة صاحبه، مثلا إذا سمعت صوت إنسان ولم يكن وكان بينك وبينه ساتر فأنت تحكم بأنه حي. والذي ربط بين الدال والمدلول هو العقل، فهذه تسمى دلالة عقلية. وأما الدلالة الطبعية فهي الراجعة إلى الطبع، ويذكرون لها مثالا دلالة التأوه على وجود الألم والوجع، فالذي يربط بين الدال والمدلول هو الطبع. لما؟ لأن طبع المريض المتألم أنه يتأوه ويتوجع عندما يشعر بالألم. والذي يهمنا إنما هو الدلالة الوضعية الأولى. أما الدلالة العقلية باصطلاح المناطقة كما يسميها المناطقة، أما الدلالة العقلية والطبيعية فليست من مباحثنا في علم البيان. جيد، هذه الدلالة الأولى التي هي الدلالة الوضعية، إذن اللفظية الوضعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لأنها إما دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. فأما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على كامل معناه الذي وضع له. مثال ذلك دلالة الإنسان على الحيوان والناطق، فلفظ الإنسان يدل على هذين المعنيين، على معنى الحيوانية أي الحياة كونه على كونه كائنا حيا، والناطقية أي كونه ذا عقل. وكدلالة لفظ الأسد على الحيوان والمفترس، نقول الأسد مثلا لو عرفناه فنقول الأسد الحيوان المفترس مثلا، فدلالة هذا اللفظ على الحيوان على معنى الحيوان وعلى معنى المفترس هذه دلالة مطابقة. وسميت دلالة مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، أي لكونهما متساويين. لما؟ لأن الواضع حين وضع لفظ إنسان فإنما وضعه ليدل على مجموع هذين المعنيين، معنى الحيوان ومعنى الناطق. ما وأما دلالة التضمن فهي أن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، كدلالة الإنسان على معنى الحيوان فقط أو على معنى الناطق فقط. مفهوم؟ فإن لفظ الإنسان وضع لمعنى يشمل هذين معا، معنى الحيوان ومعنى الناطق، فحين دل اللفظ على الحيوان فقط كانت هذه الدلالة دلالة تضمنية. وأما دلالة الالتزام فهي أن يدل اللفظ على لازم معناه الذي وضع له، كدلالة الإنسان على الضحك مثلا، وكدلالة الأسد لفظ الأسد على الجرأة. ولما سميت هذه دلالة الالتزام؟ لأن الضحك ليس مطابقا لمعنى الإنسان ولا هو جزء من معنى الإنسان، وإنما هو في الحقيقة أمر خارج عن معنى الإنسان ولكنه لازم له، أي يلزم من الإنسانية القابلية للضحك، كما يلزم من كون الأسد أسدا كونه ذا جرأة، فهذا لازم للمعنى الذي وضع له. ومن الأمثلة التي يذكرها علماء العقيدة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فإنها تدل بهذه الدلالات الثلاثة على معان مختلفة. فمثلا اسم الحي يدل على نفس على ذات الله سبحانه وتعالى وأوصافه كلها بدلالة المطابقة، الحي هو نفسه يعني بدلالة المطابقة الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. مفهوم؟ فإذا هذا دلالة المطابقة. وأما دلالته على الذات فقط مثلا هذه دلالة تضمن، وأما دلالته على معنى السمع والبصر مثلا فهذه دلالة التزام. لما؟ لأنه يلزم من الحياة السمع والبصر، فالسمع لازم للحياة، فإذا هذه من قبيل دلالة الالتزام. وهكذا في أمثلة أخرى متعددة تفهم بها هذه الدلالات. جيد، الآن هنا مسألة ذكرناها آنفا، قلنا هذا تقسيم المناطق، فإنهم يذكرون الدلالة اللفظية ويذكرون أن اللفظية منقسمة إلى وضعية وعقلية وطبيعية، ثم الوضعية هي التي يقسمون إلى مطابقة وتضمن والتزام. لكن عند البيانيين فإنهم يجعلون دلالة المطابقة وضعية، أي يصطلحون على كونها وضعية، ويصطلحون على تسمية دلالة التضمن والالتزام معا عقليتين. وهذا معنى قول الناظم: أقسامها ثلاثة مطابقة، تضمن التزام. أما السابقة فهي الحقيقة، السابقة هي المطابقة، هي الحقيقة. معنى ذلك أنها في الحقيقة هي الموافقة لمعنى الدلالة الوضعية، أي هي المستحقة لأن تسمى دلالة وضعية دون قسيميها اللذين هما دلالة التضمن والالتزام. ليس في فن البيان بحث لها، أي علم البيان لا يبحث في هذه الدلالة الوضعية، وعكسه العقليتان، أي دلالة التضمن ودلالة الالتزام يسميها البيانيون دلالتين عقليتين. وفي الحقيقة هذا اصطلاح خاص للبيانيين لكن له حظ من النظر. لما؟ لأنك إذا تأملت في دلالة التضمن ودلالة الالتزام وجدت أنهما معا فيهما شيء من الوضع وفيهما شيء من العقل، فالعقل والوضع كلاهما سبب في هذين الدلالتين. لكن ينظر حينئذ هل الأقرب سببية العقل أم سببية الوضع؟ أي مثلا دلالة لفظ إنسان على جزء معناه، هذا يحتاج إلى الوضع ويحتاج إلى العقل، فاحتياجه إلى الوضع لأنك تحتاج أن تعرف أولا بأن لفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق، ثم بعد ذلك لكي تفهم أن حيوان جزء هذا المعنى هذا تحتاج فيه إلى العقل. فإذا دلالة التضمن من هذه الحيثية عقلية، ومن حيث كونها معتمدة على الوضع الأصلي هي دلالة وضعية. وكذا في الالتزام، فإن الالتزام العقل فيه أوضح، يعني لزوم الشيء عن الآخر هو فيه سببية العقل بشكل أوضح، لكن لا بد أيضا من الوضع ابتداء، لأن تحتاج إلى معرفة أن لفظ الإنسان لم يوضع لمعنى الضحك وإنما وضع لمعنى الحيوان الناطق، فإذا تحتاج إلى الوضع، ثم تحتاج إلى العقل ليدرك أن الضحك لازم من لفظ إنسان وهكذا. إذا البيانيون يجعلون هاتين الدلالتين عقليتين، والمقصود بالبحث في هذا الفن الذي هو فن البيان هو الدلالة العقلية بنوعيها التضمنية والالتزامية، لأنهما هما اللذان يتأتى فيهما الاختلاف في الوضوح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والاختلاف في الوضوح هو موضوع علم البيان. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التشبيه. قال الباب الأول: التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، أركانه أربعة، وجه أداء إلى آخره. التشبيه من أعظم مباحث علم البيان بل علم البلاغة، وهو من المباحث التي لها خطر وشأن عظيم جدا. واستعمال التشبيه يكسب الكلام رونقا ويقرب ما استعصى من المعاني، ويجعل المعاني ذات سمو ورفعة، بحيث يجعل المعنى العقلية في صورة الحسي المدرك بالعيان وهكذا. ولا شك أن التشبيه تتفرع عنه مباحث أخرى على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ولا نفصل ذلك الآن، لكن لا شك أن التشبيه سابق على الاستعارة، التي هي أحد أقسام المجاز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك لا بد من بحث التشبيه أولا، لأنه الأساس الذي تبنى عليه مباحث علم البيان الأخرى، فكأنه أصل، وما سيأتي من استعارة وكناية ونحو ذلك فروع متفرعة عنه. فالتشبيه في الاصطلاح هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بإحدى أدوات التشبيه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. قال: التشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة، المقصود بالآلة أداة التشبيه. أتاك؟ هذا تتميم للبيت. فإذا قلنا هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بإحدى أدوات التشبيه لفظا أو تقديرا. ومن هذا التعريف نستخلص أركان التشبيه. فقولنا الدلالة على مشاركة أمر، الأمر الأول هو المشبه لأمر، الأمر الثاني هو المشبه به في معنى، هذا المعنى هو الذي يسمى وجه الشبه، بإحدى أدوات التشبيه لفظا أو تقديرا. هذا الركن الرابع، وهو ركن أداة التشبيه. فإذا نستخلص من هذا أن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به ويسميان الطرفين، والمعنى المشترك بينهما ويسمى وجه الشبه، والرابع أداة التشبيه. وهذا معنى قول الناظم: أركانه أربعة، وجه أداه وطرفاه فاتبع سبل النجاة. أي الوجه هو وجه الشبه المعنى المشترك، أداه أي أداة التشبيه، وطرفاه أي المشبه والمشبه به، فاتبع سبل النجاة، هذا تتميم للبيت. فقولك مثلا: زيد كالأسد في الجرأة. زيد هو المشبه، الأسد هو المشبه به، والكاف أداة التشبيه، والجرأة هي وجه الشبه، ويجوز حذف وجه الشبه مع بقاء الأداة، كأن تقول مثلا: زيد كالأسد. ويجوز العكس، أي أن تحذف الأداة مع بقاء الوجه أو مع حذف الوجه. زيد أسد في الجرأة، أو زيد أسد، فتحذف الأداة ووجه الشبه معا. نعم. فالذي يتضح إذن أنه لا بد في التشبيه من ذكر الطرفين، وهما المشبه والمشبه به، هذان لا بد منهما، لا بد من ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه. أما وجه الشبه فقد يذكر وقد يحذف، وأما الأداة فقد تكون أيضا ملفوظة وقد تكون مقدرة على ما سبق بيانه إن شاء الله تعالى. جيد. ثم انتقل فقال، انتقل إلى مبحث الطرفين. المبحث الأول هو مبحث الطرفين، ثم سيذكر مبحثا خاصا بوجه الشبه، ثم سيذكر مبحثا خاصا بأداة التشبيه. مبحث الطرفين قال فيه: فصل، وحسيان منه الطرفان أيضا، وعقليان أو مختلفان. الطرفان وهما المشبه والمشبه به يمكن تقسيم التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما إلى أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون الطرفان حسيين، والقسم الثاني أن يكون عقليين، والقسم الثالث أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، والقسم الرابع أن العكس، أي أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا. فأما القسم الأول الذي طرفاه حسيان فهذا كثير ومستعمل جدا، ومعنى كون الطرفين حسيين أي هما مدركان بإحدى الحواس الخمس التي هي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. فقولك مثلا وجهه كالبدر، هذان حسيان، لأن الوجه والبدر كلاهما يدرك بحاسة البصر. وقولك مثلا سمعت صوتا كتغريد العصفور، هذا أيضا الطرفان هنا حسيان وكلاهما يدرك بحاسة السمع. وقولك مثلا رائحته كأريج المسك، هذا أيضا من هذا الباب، وهما مدركان بحاسة الشم. وهكذا في حاسة اللمس كقولك مثلا مثلا هذا الثوب كخشونة هذا الثوب كخشونة جلد القنفذ مثلا، هذا يدرك بالحس ويدرك على الخصوص بحاسة اللمس. وكذا الذوق، بأن تشبه شيئا ما بالعسل، وهكذا. هذا واضح، أن يكون الطرفان عقليين معنى ذلك أن يكونا معا مدركين بالعقل، كقولك مثلا العلم كالحياة، فالعلم والحياة معا أمران عقليان. والعكس كقولك الجهل كالموت، فالجهل والعلم والحياة والموت كلها ليست أمورا حسية تدرك بالحس بالبصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، وإنما هي من المعاني العقلية التي يدركها العقل. جيد. ومختلفان، لذلك قال وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. مختلفان هذا يشمل القسم الثالث والرابع، بمعنى أن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. فالقسم الثالث أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، كقولهم مثلا في تشبيه الرأي الحسن تقول مثلا هذا رأي كفلق الصبح، فتشبه الرأي وهو شيء عقلي بفلق الصبح وهو شيء حسي يدرك بحاسة البصر. ووجه الشبه كونهما معا واضحين جليين، أو كقولك مثلا خلق فلان كشذ المسك مفهوم، وهكذا. الرابع أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا، وهذا أقل من الثالث، أقل من الثالث، وفيه قلب، الغالب أن يكون مقلوبا. لما؟ لأنك في الغالب الأمور الحسية هي أمور سهلة الإدراك، والأمور العقلية أمور تحتاج إلى إعمال العقل. فالأصل إذن أن تشبه العقلية بالحسي لكي يفهم عنك المخاطب ما تريد إيصاله من المعاني، بخلاف تشبيه الحسي بالعقلي فهذا فيه قلب. لما؟ لأن إدراك الأشياء المحسوسة أوضح، فكيف تشبه الشيء الواضح بالشيء الذي هو أقل وضوحا منه؟ ولذلك هذا لا يكون في الحقيقة إلا على سبيل القلب، كقول الشاعر مثلا وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة بالمحب المغرم. فتأمل أن الفتك الأول الذي هو الفتك بالمال الجزيل وبالعدا الفتك بالمال الجزيل كناية عن الإنفاق، كونه ينفق. والفتك بالعداء هذا ظاهر، أي قتل الأعداء. الفتك الأول هذا حسي، وأما الفتك الثاني الذي جعله مشبها به فهو أمر عقلي، فتك الصبابة بالمحب المغرم. فهذا من التشبيهات الحسنة جدا التي فيها إبداع. فهذا كما ذكرت أو كقول الشاعر أيضا: وأرض كأخلاق الكريم قطعتها، وأرض كأخلاق الكريم قطعتها. هذا تشبيه عجيب جدا، فهو يشبه الأرض بأخلاق الكريم، ووجه الشبه الرحابة والاتساع. هذه الأرض واسعة جدا مثل خلق الكريم، الشخص الكريم يكون خلقه واسعا رحبا. ففي الحقيقة هذا يشبه خلق الكريم بالأرض الواسعة، لكنه جاء به هنا بهذا الترتيب، فجاء تشبيها حسنا ونفيسا جدا. زي هنا ينبغي أن ننبه على معنى، وهو أن من الحسي ما لا تدركه الحواس بذاته ولكن تدرك مادته، فيسمى خياليا. مثال ذلك قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. الشقيق المقصود به شقائق النعمان، وهي أزهار معروفة، نوع من الورود حمراء اللون. فيقول: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أي إذا نزل، تصوب معناه نزل، وتصعد مال إلى جهة العلو. يشبهها بأي شيء؟ يقول: أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. طيب، هذه الصورة التي هي ياقوت، أعلام من ياقوت منشورة على رماح من زبرجد، هذا غير موجود في الحقيقة، لكن مادته موجودة. فالياقوت والأعلام والرماح والزبرجد، هذه المادة، هذه الأشياء الأربعة كلها معروفة مدركة بالحس، وإنما تركيبها بهذا الشكل بأن تكون الأعلام من الياقوت منشورة على رماح من الزبرجد، هذا التركيب غير موجود في الخارج، ولكن العقل يمكنه أن يتخيل ذلك إذا كانت المادة معروفة بالحس. فلذلك نقول، ويسمى هذا خياليا، فلذلك نجعل هذا من قبيل الحسي، وإن كانت الصورة الإجمالية التركيبية غير مدركة بالحس لأنها غير موجودة أصلا في الخارج. فنقول إذن في تعريف الحسي: هو ما يدرك بذاته أو بمادته بإحدى الحواس الخمس. فما يدرك بذاته هذا ظاهر، وما يدرك بمادته هو كهذا المثال الذي ذكرنا، وكمثال آخر قول الشاعر ولعله أوضح: كأن الحباب المستدير برأسها. هذا يشبه الفقاقيع التي تكون على رأس الكأس، التي تكون في الكأس، يعني كأس الخمر. يقول: كأن الحباب، الحباب هي الفقاقيع، كأن الحباب المستدير برأسها كواكب در حشوهن عقيق. فالكواكب والدر والعقيق هذه كلها أمور مدركة بالحس، لكن تجميع هذا وتركيبه هذا شيء خيالي. فالمشبه به إذن خيالي لا يدرك بالحس لأنه غير موجود خارج الأعيان، ولكن مادته مدركة بالحس، فلأجل ذلك نقول إنه يدخل في باب الحس. هذا ما ننبه عليه في قضية الحس. وأيضا في العقلي فإننا نقول: هو ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس الظاهرة لعدم وجوده في الخارج، ولكنه لو وجد لم يدرك إلا بها، يسمى يعني عفوا هذا العقلي يدخل فيه ما لا يوجد في الخارج. نعيد شرح هذه المسألة. العقلي يدخل فيه ما لا يوجد في الخارج، ولكنه لو وجد لم يدرك إلا بالحواس، فيسمى وهميا، وهو الذي يخترعه الوهم من عند نفسه، وإن كان غير موجود في الخارج ولا مادته موجودة في الخارج. ومثاله المشهور البيت الذي ذكرناه في أوائل هذا الشرح، وهو قول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوال. فأنياب الأغوال، الأغوال جمع غول، هذه لا تدرك بالحس، مفهوم؟ لكن يعني لو وجد هذا المعنى في الخارج، ولو وجدت هذه الأنياب في الخارج، فإنها لا تدرك إلا بالحواس. لو وجدت في الخارج فإنها لا تدرك إلا بالحواس، فهذا يسمى وهميا، وهو هم يدخلونه في العقلي، مفهوم؟ فأنياب الأغوال ليست موجودة ولا مادتها موجودة معروفة في الخارج، ولكن لو وجدت فإنها لن تدرك إلا بالحس. جيد، فهذا ما نذكره إذن في شرح هذا الحسي والعقلي. ويدخل في العقلي أيضا ما يدرك بالوجدان ويسمى وجدانيا، كالألم والفرح والغضب والجوع ونحو ذلك. هذه الأمور لا تدركها الحواس الظاهرة ولا يدركها العقل الصرف، وإنما هي إحساسات باطنية تدرك بالوجدان فتسمى وجدانية، فهذه يدخلونها في العقل. جيد، فإذا هذا مبحث الطرفين، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في مبحث وجه الشبه، وهو قوله: والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه، إلى آخر ما ذكر. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.